افسادا في الارض، لان الاصل افساد في الارض هو اهلاك الزرع والنسل وقطع المياه وتشريد الناس وتخويفهم، هذه تحصل في الفتن ونعوذ بالله من الفتن. فلما قال يفسدون في الارض وفسروها بانها ارتكاب المعاصي واجتناب الاوامر، كيف يكون افساد في الارض؟ لان يقول ان هذه تجلب سخط الله وغضبه فيمنع بركات الارض ان تخرج، ويأمر السماء أن تمسك ما عندها من خيرات من مياه وغير ذلك، فتسح الأرض ويحصل في الناس نزاع وشحناء وبغضاء وعدم أمن، فيكون هناك الفساد ظاهر في الأرض. ولذلك إقامة الحدود واستتباب الأمن من أجل النعم التي يستتب بها يعني يستتب بها الأمن وتنمو بركات الأرض. واضح هذا؟ الإنسان قد يستغرب يقول الإنسان في الأرض فسعى في الأرض فساد، يفهم منها أنه لا يصلح. يوم قالوا إنما نحن مصلحون، الله عز وجل قال لا أنتم مفسدون لستم مصلحين. هؤلاء كانوا وللإسلام شوكة وقوة، ما كانوا يفسدون لأنهم يقطعون الزروع ويفجرون المنازل وما إلى ذلك، لا، لكن لما أبطنوا الكفر وخانوا المسلمين وغدروا بهم في مسائل كثيرة كان هذا من الإفساد في الأرض، لأن لو اشتهرت وظهرت دعوتهم لعم العذاب الأرض، فكان استئصالهم من المصالح التي تصلح فيها الأرض. هذا معنى قول المر عليك الإفساد في الأرض، لا يفهم منها الإنسان أنه يفجر أنابيب ويقطع كهرباء ويعمل كذا، لا، وكل من عمل بالمعصية تؤدي إلى نقم الله عز وجل، ونقمة الله عز وجل إذا حلت يحصل منها ما يحصل من الفساد. نعم. بالنسبة للبدن، البدن يكون نظر يرتدي به ولا من الله؟ نعم. اقرأ. وقوله تعالى كيف تكفرون كنتم الاستثمان وليس به. طيب، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف من الظروف اسم يستفهم بها عن الحال، كما أن متى يستفهم بها عن الزمان، وأين يستفهم بها عن المكان، ولما يستفهم بها عن العلة، لما جئت يعني ما الحكمة ما السبب تجي هالوقت. واضح؟ إذا قل متى جئت تسأله عن الزمان، وإذا قل كيف جئت تسأله عن الحال الكيفية، جئت راكبا جئت ماشيا جئت طائرا سابحا. واضح؟ هنا كيف تكفرون بالله، السؤال سؤال عن الحال، لكن لما كان السؤال صادر من الله سبحانه وتعالى وهو لا تخفى عليه خافية، لأن السائل مستفهم، الذي يسأل مستفهم، والمستفهم لا يعلم موضع المستفهم عنه، يجهله، فلا تستفهم عن شيء تعرفه إلا لنكتة بلاغية. واضح؟ كم تستفهم إنسان أنت تعلم ما عنده، فاستفهام كذا خرج عن المقصود. إذا كان الله عالم بكل شيء ثم قال كيف تكفرون بالله دل على أن الاستفهام خرج عن مقصوده، إذن هو الاستفهام شيء آخر مقصوده، المقصود منه التعجب. واضح؟ نأتي بمعنى التعجب. التعجب قد يكون عن أمر أنت لا تعلم السبب الموجد له او السبب الدافع له او السبب المحرك له. تمشي الساعة اول ما رأيتها وشوف لها عقارب تمشي تستغرب تتعجب. واضح؟ واذا رأيت انسان يقفز من مكان عالي ويهبط دون ان يصاب بأذى تستغرب كيف ده حصل. اذا رأيت السيارة تندفع الاستغراب انما يحصل لعدم معرفة كنه الشيء التي جعلت هذا الشيء يأتي بالغريب الذي استغربت منه. لكن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء لا تخفى عليه خافية، ويعلم كل شيء قبل أن يكون كيف يكون لو كان أن يكون، لعلمنا ذلك. فمعنى أن الله عز وجل يتعجب أي أنه يقول لو تعجب متعجب منهم كيف يحصل هذا من قوم أقيمت لهم البينات الكاشفات الظاهرات، واضح وضوح الشمس، من أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله ثم أماتهم ثم يحييهم بعد ذلك ثم يرجعون إلى الله عز وجل لتوفى كل نفس ما كسبت. إذا علموا أنهم أحيوا بعد أن كانوا أموات، وهذا أمر مشاهد، كل إنسان يعلم أن هناك أرحاما تدفع وأرضا تبلع، يعلم أن هناك موجد لهذا الكون. فمن علم أن هناك موجد لهذا الكون كيف يكفر بالله بعد أن جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بالبينات وأقيمت البراهين؟ الاستغراب كيف يحصل من هؤلاء ما يحصل وأقيمت البينات لديهم؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف كان الناس أمواتا فأحياهم الله عز وجل؟ اختلفوا في تفسيره، والداعي لاختلاف التفسير فيه أن بعضهم ظن أن الموت والموات لا يطلق إلا على من سبقت فيه حياته، فالجماد لا يطلق عليه موت لأنه لم تسبق فيه حياته، وما لم يخلق لا يقال عنه أنه ميت لأنه لم تجري فيه حياته. هذا غير صحيح. اللغة أطلقت على والله عز وجل استعمل في كتابها، ذكر عن الأصنام قال أموات غير أحياء، دعوا الأصنام، بين الله أنهم أموات، ونحن نقول الأرض الموات بمعنى الأرض التي لم تحيا لم ينبت فيها زرع. الموت ليس بالضرورة أن تسبقه حياة، كل ما ليست فيه حركة وكان فيه جمود ويبس يطلق عليه ميت في اللغة. الله عز وجل ذكر أنهم أمواتا لأنهم غير موجودين قبل الخلق، إما في أصلاب الأرحام أو أنهم غير موجودين. قال كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الإحياء الأول هو خروجهم من بطن أمه حيا، فهذه الحياة أودعها الله في تلك النفس فهو الذي أحياها، هذا لا ينازع فيه أحد. يعني لو قلنا لا ينازع فيه أحد عن الكفار والمسلمين وغيرهم مقرون بأن الله هو الذي أحيا هذه النفوس بعد أن كانت غير موجودة. ثم يميتكم ثم يحييكم، قال يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، عطف الحياة على الموت بحرف الفاء، ثم قال ثم يميتكم، عطف الموت على الحياة بكلمة ثم، والعطف بالفاء في اللغة العربية يقتضي التعقيب، المهلة بينهم قليلة، جاء زيد فعمر دل على أن مجيء عمر إنما هو بعد زيد ليس بمهلة طويلة، وإذا قلت جاء زيد ثم عمر دل على أن مجيء عمر بعد زيد في فترة طويلة، عرفنا هذا؟ فهنا قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ما قال ثم أحياكم، قال الله سبحانه وأحياكم، دل على أن بعد موته إما غير موجود فأوجده الله، واضح؟ أو أنه كان موجودا في الرحم فخلق الله فيه الروح، فكانت هذه الحياة بعد موت لم تكن بينهما شيء يقطعه من مما يقطع الأوصال. ثم قال ثم يميته، دل على هناك فترة بين الحياة والموت، هذا في أغلب الناس يعيشون فترة طويلة ثم يأتيهم الموت، وهذا الموت مشاهد، هذه الحياة الأولى والموت الأول، لكن ذكر الله عز وجل جعله موتا ثانيا. يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، في موتتين وحياتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الكفر يوم القيامة هكذا يدعون، نسأل الله أهل جهنم، نسأل الله العافية والسلامة، أمتنا اثنتين، الموت الأولى والموت الثاني. ولذلك النائب هو ميت موت صغرى، لأن جزءا من روحه تخرج منه، ويبقى جزء من الروح عالقا، لذلك يبقى الحركة والحواس حتى تعاد إليه كامل الروح، ولا لو صرخ جنبه وتكلمت ما يسمع، وقد يأتي بشيء تسمعه أنت منه وهو لا يعي به، وإذا استيقظ قد يتذكر وقد لا يتذكر. الشاهد أن الموت الأولى هي موتة العدم، والموتة الثانية الموتة الحقيقية، والحياة الأولى الحياة الحقيقية، والحياة الثانية هي الحياة الحقيقية. قال فأحياكم ثم يميتكم، الموتة الأولى التي فيها زهاق الروح، ثم يحييكم التي بعد نفخة الصور، نفخة ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الموت على من كان على وجه الأرض، ثم النفخة التي هم قيام ينظرون من قبوره التي يحييهم الله بهذه النفخة، هذه هي المشارة إليها بقوله تعالى ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله عز وجل بين أن أنتم هؤلاء كيف تكفرون بهذه، كيف تكفرون بالله عز وجل، وأقام لكم البراهين أنكم كنتم أمواتا فأحياكم ولا ينازع فيها أحد. فإذا علمتم ذلك اعلموا أن بعد موتكم ستحيون وسترجعون إلى الله عز وجل ثم إليه ترجعون. هذا التبيير وهذه الخاتمة فيها نوع من تهديد، فيها نوع من تهديد، أن تقول أيها الناس من كفر فإن مرجعه إلى الله عز وجل، أي أنه لا يفوت، ومن كان مرجعه إلى حكم عدل أحصى كل شيء عددا وأحصى على الإنسان ذنوبه، فهناك كتب سجلوا كل صغيرة وكبيرة لا تغادر على الإنسان، يوم القيامة يلقاها، ثم يقول ثم يقال له سترجع إلى الله عز وجل. ففيها نوع من تهديد ومحاسبة. احذروا، اقرأ هذه الآية. قوله تعالى كيف تكفرون نفسه الاستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ، وكيف تكفرون بالله ونعمه عليكم وتتركوا بات، وكيف في موضع نصب على الحال والعامل فيها تكفرون تقريرها الجاهلين تكفرون المنكرين تكفرون، وكيف قول عن ابن عباس لعله قول آخر، قال يعني كنتم أمواتا في القبور ثم أحياكم بإعادة الروح إليها، خشية أن يقال أن الموت الأولى هي موت الجماد، لكن ما أظن هذا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. اقرأ. وهو يعني ابن عباس يعني ابن عباس يعني وكنتم امواتا بالخمول، هذه من باب التفسير بالاشارات الذي يذهب اليها من يذهب اليها من اهل الرقائق. ان التفسير بالاشارات قد يكون فيه معنى الحق، ليس كله ليس فيه حق، بعض هذا، لذلك جاء بصيغه التمريض. فقال روي عن ابن عباس وكنتم امواتا اي كنتم خاملين الذكر، ما احد يعرف، لا احد يعرف عنكم شيئا. فجاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكان ما أنزل عليه ذكر له ولقومه شرف، فرفع ذكره بعد الخمول، كنتم كاملين في أحياكم. هو معنى صحيح لكن ليس هو ظاهر الآية، إن كان المعنى صحيح لكن ليس هو ظاهر الآية. اقرأ. هذه الآية فيها إثبات البعث، إن قلنا الآيات الأول في سورة البقرة بعد أن قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى طوائف ثلاث، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فيها إثبات الربوبية والإله سبحانه وتعالى الذي يعبد. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فيها إثبات الرسالة. وهنا ثم إليه ترجعون، ينقال في الأخير ثم يحييكم، فكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، دل على أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، دل على أن هناك قيامة. ثم إليه ترجعون في إثبات لقاء الله عز وجل وأننا صائرون إليه سبحانه وتعالى. نعم. إليه ترجعون على ظاهر الآية إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سيخاطب كل إنسان على حدة ليس بينه وبينه ترجمان، أما المسلم فيرخي عليه كنفه أي ستره فيحاسبه فيقرر أتعرف كذا أتعرف كذا حتى يوجه المسلم الطريق، ثم يقول سترتها عليك، يقول الله الكريم سبحانه وتعالى سترت عليك في الدنيا وسأستر عليك في الآخرة، فيعفو عنه الكريم سبحانه وتعالى. فالشاهد ثم إليه ترجعون، لا يقال ثوابه وعقابه، لكن الكفار محجوبين عن الله عز وجل، وإلا الناس سيلاقون الله عز وجل، منهم من سيراه سيلتقي به ومنهم من سيكلمه، فيقول ثم إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى ترجعون. نعم. إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق يعني أنشأ وأوجد. لكم اللام هنا يسموها لام الإضافة، وهي تنقسم إلى أنواع، لام تمليك ولام استحقاق ولام إضافة، لكن بحسب ما تضاف إليه، فلام الإضافة بحسب ما تضاف إليه. إذا قلت هذا اللجام للفرس الفرس لا يملك لكن يستحق هذا الفرس هذا، وتقول هذه الدار لزيد يعني اختصت بزيد من اختصاصه بها، وقد تكون من باب الملك. فلما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم، هذه اللام اختلفوا فيها، هي لام التعليل أي خلق من أجلكم، أو لام الإضافة التي معناها الاختصاص والملك. إذا قلت يا فلان هذا الكتاب لك، كأنك أبحت له أن ينظر فيه ويبيعه إن أراد أن يبيعه ويهديه إن أراد أن يهديه، فأنت أبحت له الكتاب. إذا قال الله سبحانه وتعالى خلق لكم أي هذه الأرض مخلوقة لكم، كلمة لكم أولى أن تفسر بأنها لام الإضافة من لام الملك، خلافا لكثير من المفسرين. جعلنا الأولوية هنا لأن الله سبحانه وتعالى بين في سورة أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. اقرأ بعدها. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. بعدها اقرأ الآية كمل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال. واضح؟ قال لكم إلى من إضافة، لما جعلها هنا من باب لام التعليل. وهذه الآية على نسخ تلك الآية، فدل على أن الأرض وما عليها من منافع مخلوقة للإنسان. واضح؟ مخلوقة له أي خلق إباحة وتمليك، المتعة من الإباحة، الإذن بالتصرف أولى من جعلها من لام التعليم. فخلق لكم إذنا لله من الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يتصرف فيما على الأرض، فهو مباح له. استفاد من هذا أن ما على الأرض كله مباح إلا ما جاء الشرع بتحريمه، كل ما على الأرض مباح للإنسان، له أن يسكن حيث شاء إن لم يكن ملكا للغير سبقه أحد، أو يكون فيه تعد على الناس ليست مصلحة، وله أن يأكل ما على الأرض ما شاء إن لم يكن ملكا لأحد أو جاءت فيه مضرة، وله أن يلبس ما شاء ما لم يمنع الله عز وجل من لباسه. فكل ما على الأرض مأذون للإنسان استعماله، أصل فيها الإباحة. ثم الأصل في الأشياء أنها طاهرة، كل شيء في الأرض طاهر، النجاسة طارئة ليست أصلا فيه، النجاسة شيء ثاني طرأ على الشيء. والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، فإن حصل فيها نجاسة فيها طارئة طرأت عليه، واضح هذا؟ وإلا الأصل فيها الطهارة. إذا كان أصل فيها الطهارة فمعنى ذلك أن كل أنواع اللحوم طاهرات، وكل أنواع المياه طاهرات، إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه فيكون إما لنجاسة أو خبث فيه. عرفنا هذا؟ هذا هو الصواب والصحيح. وما يذكر في كتب الأصول أن الناس اختلفوا فيه ثلاثة أقوال، هل الأصل في الأشياء الحظر، أو الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل فيه التوقف، إنما هو فرض فرضوه فرض فرضوه على أنه لو خلت الأرض من شرع، أي قبل ورود شرع، ما في نبي ولا في رسالة، فما الحكم العقلي في ذلك؟ الإباحة أو الحظر. ثم سحبوا هذا الفرض وهذه النظرية على ما بعد الرسالات، بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءت النبوة والرسالة، فقالوا هل هناك حظر أو توقف أو كذا، وهذا الافتراض ما ينسحب على كذا، لأن الله عز وجل بيّن ما يجوز وما لا يجوز، وبيّن لنا في هذه الآية الكريمة أن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.